بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقفنا شيخنا عند الباب الرابع من مبنيات. انتبه كده، ما لزم البناء على الفتح أو نائب الفتح. خلاص، طب ايه نائب الفتح يا مولانا؟ قال شيئان، الياء والكسرة. خلاص، الياء والايه؟ والكسرة. اسمع كده، يا أيها الرجل المفضال، الكلام ده الفتح وما نوب على الفتح في اسم لا النافع الجنس. عندما أقول لا طالب راسب، نفيت الرسوب عن جنس الطلاب، دي اسمها نافع ايه ولدي؟ للجنس. بعكس النافية الوحدة تعمل عمل ليس، أقول لا طالب راسب راسبا بل طالبان، أقول لا رجل في الدال بل رجلان، دي اسمها نافية الوحدة. إنما نافية الجنس دي تعمل عمل إن، فاسمها إذا كان مفرد، ونقصد بالمفرد في هذا الباب وباب نداء ما ليس مضافا، يعني نقول مثلا لا طالب علم راسب، ده اسم مضاف، ده لا طالبا للعلم راسب، هذا يسمى الشبيه بالمضاف. المضاف يا ولد يحتاج إلى مضاف إليه، والشبيه يحتاج إلى كلمة تتمم معناه. هذه الكلمة قد تكون مرفوعة، أقول مثلا لا محمودا فعله مذموم، أو منصوبة لا طالعا جبلا هالك، أو مجرورة لا طالب للعلم خاسر، فده اسم الشبيه بالمضاف. كيف تفرق بينهما؟ الشبيه دائما يبقى منون، لا طالعا او لا طالبا، انما المضاف يبقى ما فيش تنوين، اقول لا طالب علم. المهم اسم ده مفرد، مقصود من مفرد ما ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف. المفرد ده تعال نعرف يا ولد كده عشان تفهم العلم. يلا، لا نافع الجنس وطالب اسم مبني على الفتح. هل تذكر ما قلناه في العدد المركب زي 11؟ ده قلنا مبني على فتح الجزئين، صح؟ مبني على ايه؟ يعني لما ركبت احد مع 10 بنيت على فتح الجزئين، صح ولا لا؟ لا مطالبة زي 11 بالضبط، يعني سبب البناء التركيب. يعني شوف يا ولدي، او 11 لما ركبت أحد مع 10 بني على الفتح، أهي أحد زي لا وعشر زي طالب، فهمت ولا لا؟ ده سبب، يبدأ هنا مبني على الفتح. تقول لا حول ولا قوة، يبقى لا حول لا نافع الجنس وحول اسمها مبني على الفتح في محل نصب، واضح؟ زي أهو لا تثريب عليكم، يبقى لا نافع الجنس تثريب اسمها مبني على الفتح في محل نصب. لماذا بنيت؟ لأنها ركبت مع لا تركيب 15. هل وعيت ما أقول؟ طيب لو اسمها، خد بال حضرتك، ها لو اسمها مثلا اقول لا طالبين، يبقى لا نافع الجنس طالبين، ده اسم لا مبني على الياء، اه مبني على الياء ده نبع عن الفتحه لانه مثنى. طب لما اقول مثلا لا مسلمين، طبعا ده جمع مذكر لكن ده مثنى، الياء لما يفتح ما قبلها يبقى مثنى، والياء لما يكسر ما قبلها يبقى جمع تكسير، جمع مذكر سالم، يبقى ده مبني. لما اقول لا مسلمين ما تقولش منصوب الياء، قل مبني على الياء في محل نصب، يبقى الياء هنا نابت عن الفتحه. طب لما اقول لا مسلمات، مش احنا عارفين يا اولادي ان جمع المؤنث السالم بينصب بالكسره؟ خلق الله السماوات ان الحسنات، يبقى لما تقول تجيب اسم لا جمع مؤنث يبقى مبني على الكسر في محل نصب. طيب الذي يبنى على الفتح او ما ينوب على الفتح اللي هو اسم لا نافي الجنس، يبقى يبنى على الفتح. طب متى ينوب على الفتح؟ ينوب عنه الياء في المثنى بجمع المذكر السالم، وينوب عنه الكسره في جمع المؤنث السالم. ده خلاص الذي يريد ان يقوله، هل فهمتم؟ يقول الباب الرابع من المبنيات، اسمع كده اهو، الباب الرابع من المبنيات، سمعني يا مولانا؟ ما لزم الفتحة، شوف شوف شوف، لا ضير لا تثريب عليكم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا ريب، ما تقولش لا ريبا ولا ريبو، ده مبنى على الفتح صح. طب لما تجيب مثنى هيبنى على الياء، لما لا رجلين حاضران. طب لما تجيب عم وجمع مؤنث هيبقى مبني على الكسر، لا مسلمات خاسرات، لا مجتهدات مثلا خاسرات. فاهم يا ولدي؟ طيب خد بالك يا شيخنا، هو يقول لك ما قلتها أنا الآن، خلاصة القول أن لا إذا كانت للنفي، انتبه، وكان المراد بذلك النفي استغراق الجنس بأسره. أحيانا وأنا صغير يا شيخنا كنت أمشي في طريق كده، أو سبحان الله أن النهاردة مشيت في طريق ما فيش فيه جنس راجل، يعني ما فيش فيه مخلوق، هو دي اللي اسمها نافي الجنس. ولذلك سيدنا يوسف عليه السلام لما اعترف إخوته بخطيئتهم قال لا تثريب عليكم، نفى جنس اللوم، لا يلومهم لا بالتلميح ولا بالتصريح ولا بأي شيء، خلاص دي اسمها نافية ايه؟ جنس. ولذلك مثل لو أنا معي النتيجة الآن وحضرتك سألتني ايه أخبار الطلبة، أقول لا طالب راسب، فمن غير ما أطلعك على الأسماء أنت تقول لهم نجحتم، كلكم نجحتم، لأني أنا استخدمت لا نفي الجنس، نفيت الرسوب عن جنس الطلاب، فأصبح الجميع ناجح. فهمت ولا لا؟ أظن واضح الآن؟ طيب أما ما يستحق في البناء على الياء فضابطه أن يكون اسمه مثنى أو جمع مذكر سالم، أنا قلت دي أهو، شوف لا رجلين لا قائمين، يبقى لما تعرف تقول لا رجلين لا نافي الجنس، رجلين تقول اسم لا مبني على الياء في محل النص، مبني على الياء، يبقى الياء نابت على الفتحة، لأن احنا قلنا اسم لا مبني على الفتح زي لا تثريب لا ريبة. طيب لما أقول لا قائمين أو لا مهندسين أو لا مدرسين، يبقى اسم لا مبني على الياء، خلاص الياء مكسور ما قبلها مبني عشان جمع مذكر يعني في محل النص. ولذلك قال تعز فلا إلفين بالعيش متعة، تعز فلا إيه؟ تعز من عزاء يعني تصبر، فلا إلفين يعني الحبيبين يعني بالعيش متعة، عايز أقول لك يعني مهما صاحبت فلا بد أن تفارق صاحبك، خلاص. سيدنا جبريل قال النبي كده عش ما شئت فإنك ميت وحبب ما شئت فإنك مفارق. طيب لا الفين، نعرف لا الفين تقول لا نافي الجنس، الفين اسمها مبني على الياء في محل النصب عشان مثنى. يحشر الناس لا بنين ولا آباء، لا بنين ده ملحق بجمع المذكر مبني على الياء في محل النصب، لما جاب آباء ده جمع تكسير، جمع التكسير يعرب إعراب المفرد زي لا طالبة لا طلابة، يبقى مبني على الفتح برضو. أما ما يستحق البناء على الكسر أو الفتح فضابطه أن يكون جمعا بالألف والتاء المزيدتين، انتبه يا سيدنا لما يقول لا مسلمات أو لا مسلمات، يعني جمع المؤنث يجوز أن يبنى على الفتح حسب الأصل، ويجوز أن يبنى على الكسر بالنيابة. فتقول إيه يا شيخنا؟ لا طالبات، خلاص، مجتهدات، أو لا طالبات، يجوز في الوجهان. ولذلك إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات ولا لذاتي، خلاص يا مولانا. قال الشاهد فيه إيه ده؟ الشاهد يقول لا لذات، فإن قولك لذات جمع مؤنث سالم، وقد وقع اسم لله النافي الجنس، وقد ورد فيه رواية الأولى بفتحه والثانية بكسره، خلاص. يبقى يجوز فيها مولانا البناء على الفتح والبناء على الكسر نيابة عن الفتح، أظن واضح كده. يبقى جمع المؤنث سالم يجوز فيه كم رواية يا شيخنا؟ البناء على الفتح والبناء على الكسر، خلاص يا ولدي. يعني إذا كنت مدرسا لطالبات وقلنا لك ما أخبار النتيجة، فقلت لهم لا طالباتي راسبات أو لا طالبات راسبات، يجوز لك البناء على الكسر، يبقى نيابة عن الفتحة أو البناء على الفتح، خلاص يا ولما ذكرت اسم لا أوردت مسألتين يتعلقان بباب لا. الأولى أن اسمها إذا كان مفردا ونعتب مفرد وكان النعت والمنعوت متصلين لا رجل ظريفا في الدار جاز لك في النعت ثلاثة أوجه. لا رجل ظريفا في الدار، انتبه كده يا شيخ مروان عشان إن شاء الله العلم يبقى سهل برضو عليك. قول العبارة دي يا شيخنا نجيد انت، قل قل. المسألة الأولى أيوة أن اسمها إذا كان مفردا ونعت بمفرد. بصبعها اسم لا خلاص مفرد ونعت بمفرد ها؟ وكان النعت والمنعوت ها؟ يا سلام ها؟ اسمع يا شيخ لا رجل ظريف في الدار. اسمع يا سيدنا الشيخ هذه أين اسم لا رجل وأين النعت الصفة يعني ظريف يعني الرجل نعته بظريف يبقى اسم لا هنا مفرد مفرد يعني ليس مضاف ولا شبه مضاف خلاص مفرد مش مش ما هيجوز في ثلاث أوجه يعني هيجوز إيه ظريفة وظريفا وظريف ماشي. يبقى إذا كان اسم لا مفردا اسم لا مفرد ما ليس مضاف ولا شيء بالمضاف ونعت يعني وصف بمفرد ونعت نعت بمفرد نعت يا شيخنا بمفرد يعني مفرد زيه يعني ليس مضاف ولا شيء بالمضاف. وكان النعت والمنعوت متصلين يعني ما فيش فاصل بين رجل وبين ظريف ما فيش فاصل فهمت ولا لا؟ ما قلتش مثلا لا رجل في الدار ظريف لا ما فصلتش بين النعت والمنعوت. يجاز لك في النعت ده ثلاث أوجه قل يا ابن الأوجه يلا ها. أحدها النصب على محل اسم لا في أنه في موضع نصب بلا ولكنه بنيها فلم يظهر فيه العرب. بص يا شيخنا لا نافع الجنس رجلا اسم لا انتبه مبني أو مبني على الفتح في محل نصب في محل نصب. لعلك تذكر حكاية أنا متلك العطف على المحل والعطف على اللفظ والعطف على المعنى فاكر أنت؟ طيب أو شوف يبقى ده مبني على الفتح في محل نصب فلما أقول ظريفا يبقى عطفت على المحل لأن ده مبني على الفتح في محل نصب صح؟ طب نقول إيه ظريفة ظريفة كده لا رجل ظريفة خلاص مراعاة ها الفتح وهو أبعد عن القياس فلهذا أخطأ في الذكر ووجهه بعيد أفتحته على التركيب وهم لا يركبون ثلاث أشياء. شوف يا مولانا أنا أقول لك إيه السبب في بناء اسم لا لأنها ركبت مع لا تركيب 15. طيب لما أقول لا رجل ظريفة العرب لا تركب ثلاث كلمات لا كلمة ورجل كلمة وظريف كلمة لا تركب ثلاثة. طيب كيف بني رجل مع ظريف؟ قال هم قدروا أن الصفة ركبت مع الموصوف ثم بعد ذلك أدخلوا عليها لا فده سبب بناء الصفة مع الموصوف. أقول لا رجل ظريفة. طب إذا قلت لا رجل ظريف ده مراعاة للا مع اسمها فإنها في محل رفع مبتدع عند السيبوي هذا هكذا قال. يبقى قال الرفع على مراعاة محل لا مع اسمها فإنهما في موضع رفع بالابتداء فتقول لا رجل ظريف في الدار برفع ظريف وإنما كانت لا مع رجل في موضع رفع بالابتداء لأن لا قد صارت بالتركيب مع رجل كالشيء الواحد. فاهم يا شيخ؟ بص يا شيخنا حضر أحد عشر حضر فعل إيه؟ الفعل يحتاج إلى إيه؟ إلى فاعل. أحد عشر ده فاعل فعايز أقول لك إن عشر مع أحد صارت كلمة واحدة فتعرف فاعل. أهلا مع رجل لما ركبت صارت كلمة واحدة مبتدأ. فهمت؟ لا مبتدأ ده كلام سيبوي. يبقى لا مع اسمها في محل رفع مبتدأ فأصبحت ظريف مراعاة لمحل لا مع اسمها. هذا ما قاله الشيخ. اسم لا إذا كان مفرد ونعتب مفرد وكان النعت والمنعوت متصلين جاز في النعت كم وجه؟ البناء على الفتح والنصب والرفع. خلاص يلا كمل يا ابنها. المسألة الثانية أن لا واسماء إذا تكرر لا حول ولا قوة جاز في جملة التركيب خمسة أوجه، وذلك لأنه يجوز في الاسم الأول وجها الفتح والرفع، فإن فتحته جاز لك في الثاني ثلاث أوجه الفتح والرفع والنصب. اسمع يا ابن الجمال ده، اسمع اسمع عشان تفهم العلم يا حبيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. المسألة الثانية ذكرها الشيخ، لا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة. يبقى لا حول نعرف، أقول لا نافية الجنس تعمل عمل إن، حول اسمها مبني على الفتح في محل نصب، مبني على الفتح في محل نصب، انتبه مبني على الفتح في محل نصب. ولا قوة يبقى لا نافية الجنس، وقوة اسم الله الثاني مبني على الفتح، والخبر محذوف، لا حول ولا قوة موجودان إلا بالله. طيب لو قلت ولا قوة يبقى أقول لا نافية الجنس، وحول اسمها مبني على الفتح، والواو دي حرف عطف، ولا دي زائدة لتأكيد النفي، وقوة معطوف على محل اسم لا، لأن احنا قلنا مبني في محل نصب يبقى معطوف على المحل. لو ولا قوة يبقى عطفت على ايه؟ محل لا مع اسمها، ما احنا قلنا لا مع اسمها مبتدأ لأنها مركبة، فصارت كالشيء الواحد زي 15 كده، جاء 15. فهنا لا لما أقول ولا قوة أقول واو حرف عطف، ولا دي زائدة لتأكيد النفي، قوة دي معطوفة على إيه؟ على محل لا مع اسمها. طيب الوجه بعد كده ممكن تقول إيه؟ لا حول ها ولا قوة، لا عفوا لا حول لا حول ولا قوة. ماشي يا شيخنا؟ يبقى لما اقول لا حول يبقى لا نافيه، صح يا شيخنا؟ تعال نشوف الوجه الخامس اهو. طيب واذا رفعت الاسم الاول جاز لك في الثاني وجهان الفتح والرفع، فالاول كقوله فلا لغو ولا تاثيم فيها، والثاني قول لا بيع فيه ولا خلة في قلة من رفعهما، ولا يجوز لك إذا رفعت أن تنصب الثاني، أن تنصب الثاني. فهم يا شيخنا؟ طيب انتبه يا مولانا الشيخ، لما أقول لا حول أولا لا، لما أقول لا ممكن أعرف لا نافية بس ملاش عمل يعني، وحول مبتدأ ومسوغ الابتداء بالنكرة تقدم النفي يعني مسوغات الابتداء بالنكرة. طب ولا قوة معطوف عليه، طب لا قلت لا حول ولا قوة ممكن أخلي دي عامل عمل ليس، وذي ممكن نافية للجنس تعمل عمل إن. هذه الأوجه الإيه؟ الخمس. قل يا ابنها. ثم قلت أقول كسر ده الباب الخامس من المبنيات. سمعنا شيخنا؟ الباب الخامس من المبنيات ما لازم البناء على الكسر، وهو خمسة أنواع. يبقى ما لازم بناء على الكسر، احنا اتكلمنا عن الفتح صح؟ وتكلمنا عن السكون، انا اتكلم ايه عن الايه؟ الفتح. والباب الخامس ما لازم بناء على الكسر هو خمسة. اول حاجة ايه يا شيخنا؟ لا العلم، ما تقولش العلم، العلم المختوم بايه؟ يا سلام انتبه كده يا ابني، حضر سيبويه نفط ويه اهو ده علم مركب تركيب مزي بس انتهى بويه. معنى سيبويه معناها رائحة التفاح بالكلمة الفارسية يعني، فسيبويه بنيت على الكسر، لا تقول سيبويه سيبويها لا يجوز، ده مبني على ايه ولدي؟ على الكسر. ده النوع الاول مبني على الكسر، فهمت كده؟ يبقى العلم المختوم بكلمة ويه، سيبويه عمرو ويه نفط ويه راه ويه ونحو ذلك، فليس فيهن الا الكسر، وهو قول سيبويه الجمهور. وزعم أبو عمر الجرمي أنه يجوز فيهن ذلك ويجوز الإعراب ما لا ينصرف، يعني الجرمي ده عالم العلماء اللغة بس هو خالف النحاة في هذا، قال يجوز أقول حضر سيبويه زرت سيبويها سلمت على سيبويها يعني مش مبني على الكسر. أعربوا إعراب الممنوع من الصرف، أرفعه بالضمة زي إبراهيم كده، أقول جاء إبراهيم، أنصبوا الفتحة، زرت إبراهيم، أجروا بالفتحة، سلمت على إبراهيم، خلاص. يبقى الجرمي أجاز أن يبنى على الكسر وأن يعرب إعراب الممنوع من الصرف. يلا يا كامل يا ابن، ها النوع الثاني، ما كان اسما للفعل على وزن فعال. في فرق بين الفعل ها واسم الفعل، يعني اقول انزل ده فعل امر مبني على السكون، فاكر؟ مش قلت الامر يبنى على السكون اذا كان صحيح الاخر، زي اذهب الى فرعون، اضرب بعصاك الحجر، فاكر؟ وقلنا نوب عن السكون حذف حرف العله في المعتل، يعني اسعى وصلي على النبي، ما قالش اسعى وصلي، يبقى حذف حرف العين النبع عن السكون. ده الكلام ده شرحناه. طيب لما اقول انزل ده فعل امر ولا اسم فعل امر؟ طيب كيف عرف فعل؟ يدل على طلب ويقبل يعني المخاطبه، يا بنت انزلي، لكن نزالي تدل على طلب بس ما يقبلش يعني المخاطبه، ما اقولش نزالي. يبقى الكلمة إذا دلت على الطلب ولم تقبل إيه المخاطبة تسمى اسم فعل أمر، زي صاح كده، ما ينفعش صاح بمعنى أسكت، يا بنت اسكتي، لكن ما ينفعش يقول صاهي. يبقى اسم فعل أمر يدل على طلب ولكن لا يقبل إيه يا المخاطبة، صح يا ابن ولا لا؟ طيب شوف يا مولانا، بص اسمعني أهي، انزل هات اسم الفعل أمر، تقول نزالي، نزالي بمعنى انزل، أشوف نزالي، دراكي، دراكي يعني أدرك، لما أقول أدرك أخاك معنى، يبقى أقول دراكي، ده اسم فعل أمر مبني على الكسر، صح يا ابن ولا لا؟ فهمت؟ كمل يا ابن، ها ولقي كلمة حذاري بمعنى احذر، يبقى يا مولانا عندك شوف تراكي، دراكي، نزالي، حذاري، كلها على وزن فعالي، يبقى كلها مبني على ايه يا ابني؟ على الكسر. يبقى النوع الاول مبني على الكسر في بوي، والكلمات اللي مثلها زي نفطوي، زي حمروي، زي هراهويه. والنوع الثاني اسم الفعل الامر اللي على وزن فعالي، دراك زيدا معنى ادركه، خلاص، تراك زيد معنى اتركه، مثلا حذاري يعني احذره، فاهمين؟ هات اللي بعده يلا، ها. ولذلك قال وما أحسن قول بعضهم، هي الدنيا تقول بملء فيها، حذاري حذاري يعني معنى احذروني، يعني حذاري حذاري من بطشي ومن فتكي. هات النوع الثالث، ما كان على وزن ايه؟ وهو سب ايه؟ للأنثى، وهو سب ايه شيخنا؟ للمؤنث، ها. تقول يا خباثي، شوف شوف يا خباثي، يبقى يا حرف نداء، صح؟ ده مبني على الكسر، مبني على ايه؟ كسر. هو المفروض يعني العلم لما يكون مفرد يبقى مبني على الضم زي يا نوح، يبقى ده مبني على الضم المقدر، منع من ظهري كسرة البناء اللي هي فعالة دي، يبقى ده سب الأنثى يعني يسبها، يا خباثي عايز يقول لها يا خبيثته، فده سب الأنثى، يبقى الوزن على وزن فعالي بس يكون سب لمين؟ لا تقل يا خباث، تقول يا خباثي، فهمت يا ابن ولا لا؟ واضح؟ يبقى ده كله مبنى على ايه؟ على الكسر. طيب يلا كمل يا ابن، ها. وتقول يا دفاري يعني يا منتنة، يا لكاعي يعني يا لئيمة. ومن كلام سيدنا عمر لبعض الجواري، أتتشبهين بالحرائر يا لكاعي يعني يا لئيمة. ولا ايه ولا يقال جاءتني لكاعي، ولا رايت لكاعي، ولا مت بلكاعي. ليه يا اولادي؟ لان هو بيقول لك بتستعمل في النداء بس، ما تقولش جاءتني لكاعي، لا تقول يا لكاعي، لازم تناديها، لازم تنادى، فلا تستعمل في كلام العرب الا للنداء فقط. يعني اذا اردت ان تسب انثى تناديها، تقول يا لكاعي، يا خباثي، وهكذا، يعني يا خبيثته. نعم. كمل يا ابني. أما قوله، قول الشاعر أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي، يعني قاعدته لئيمة، يعني نعم. يعني عايز أقول يا شيخنا أطوف ما أطوف، يعني يمشي طول النهار والليل سارح في الشوارع، وفي الآخر يأوي يعني يبيت بالليل يذهب إلى بيت قاعدته اللي قاعدة فيه لكاعي يعني واحدة لئيمة يعني. طب هنا استعمل لكاعي في غير النداء، نقول هذا ضرورة شعرية. احنا قلنا لكاعي لا تستعمل إلا في النداء، لازم تناديها تقول لها يا لكاعي يعني يا لئيمة، ما تقولش حضرت لكاعي أو زرت لكاعي، لا يجوز، لازم تستعمل في النداء. هل فهمت يا ولدي؟ يلا هات اللي بعد. ها ويجوز قياسا؟ نعم. سوق فعالي هذا وفعالي سابق. ويجوز قياسا مطردا، سوق فعالي هذا وفعالي السابق. نعم. وهو دل على الأمر. مجتمع فيه ثلاثة شروط. عايز أقول لك يعني هل يجوز أنك تقيس على الكلمات السابقة؟ تقول نعم. نعم. نزل تقول نزالي. نعم. فهمت ولا لا؟ نعم. بس لازم يكون فعل ثلاثي. نازل وثلاثي تام يعني مش ناقص من مش ليس من كان واخواتها يعني. نعم. يعني كلمة نزل، نزل زيد. نعم. او نزل المطر. نعم. ده فعل ثلاثي وتام، تام يعني ليس من افعال الناقصة اللي هي كان واخواتها. نعم. خلاص. فتبني من نزل تقول نزالي. نعم. ومن ذهب تقول ذهابي، ومن كتب تقول كتابي. نعم. بمعنى انزل واذهب واكتب. نعم. وكذلك من فسق وفجر وزنى تقول يا فساقي يا فجاري يا زنائي. نعم. يا سراقي بمعنى يا فاسقة. فهمت يا شيخنا؟ نعم. هو بيقول لك يجوز القياس يعني تأتي بكلمات وتقيس عليها. نعم. يعني هذان البابان اللي هو يعني سب الأنثى اللي هو يا خباثي. نعم. واسم يفعل الأمر بمعنى نزالي ممكن تقيس عليها. نعم. هذا ما قاله يعني. ولا يجوز ايه منها من نحو المسلمية لأنها لا فعل لها. يعني ما ينفعش اللصوصية. نعم. ما فيش فعل من اللصوصية. نعم. احنا عايزين فعل يعني تقيس من فعل ثلاثي تام. نعم. طيب كلمة لصوصية وردت في اللغة العربية اسم بس لكن لا فعل لها. نعم. طيب كلمة دحرجة ده رباعي. نعم. صح يا ولاد ولا لا؟ نعم. طيب وكلمة ايه بعد كده استخرجة ده سداسي. نعم. وانطلق خماسي. ما يصحش من الايه ما يصحش نقيس منها لان هذا فعل ثلاثي. فدحرج رباعي لا يصح ان نقيس منها، ولا الخماسي زي انشرح ولا السداسي زي استخرج. ولا من نحو كان وكان ودام كل ده افعال ناقصه. نعم. احنا لان احنا كنا عايزين فعل تام. ولم يقع في التنزيل فعالي الا في قراءه الحسن. لا مساسي. وإن لك في الحياة أن تقول لا مساسة. ده القراءة دي، لكن قرأ الحسن دي قراءة شزة. لا مساسي. فهمت ولا لا؟ وهو في دخول لا على اسم الفعل بمنزلة قولهم للعاثر إذا دعوا عليه بأن لا ينتعش. قال إيه؟ لا لعن. وفي معاني القرآن للفراء ومن العرب من يقول لا مساسي يذهب به لمذهب دراكي ونزالي. سمعني يا مولانا؟ يعني بيقول لك الفراء ده يقول بعض العرب يقول لا مساسي. ده دعاء على ايه؟ على الرجل اللي خلاه عبده العجل اللي هو السامري. فده دعاء عليه بالله يمسه احد. يظل كده بعيد يعني منبوذ من الناس. النوع الايه؟ الرابع. ما كان على النوع الرابع ما كان على فعالي وهو على مؤنث. انتبه يا ابني، احنا في نزالي على وزن فعالي بس ده اسم فعل امر بمعنى انزل، وفي على وزن فعالي اللي هو سب الانثى زي خباسي. النوع الرابع ما كان على فعالي على مع المؤنث، يعني واحده اسمها حذامي اذا قالت حذامي فصدقوها فان القول ما قالت حذامي. يبقى اذا قالت حذامي لم يقل إذا قالت حذام. يبقى ده خد بالك علم على وزن فعالي لأنثى علم. خلاص. إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت بنو تميم يعربوا إعراب الممنوع من الصرف. يعني يقول الشيخ اسمعنا كده، جاءت حذام زرت حذامة سلمت على حذامة. ده بنو تميم يعني. طيب الجمهور من بني تميم يفصل يقول المختوم بالراء يبنى على الكسر. نعم. يعني كلمة اسمعني سفاري. نعم. سفاري ده اسم للماء، وحضاري